والله ما يطول البلاء إلا بسخطك، والله ما يطول البلاء إلا بسخطك، عندما ترضى عن المولى عز وجل حق الرضا، وعندما ترضى عن المولى عز وجل في الموقف الذي وضعك فيه، عندها يرفع البلاء. لما ترضى عن المولى عز وجل وهو مخليك فقير، وهو مخليك مريض، وهو مبتليك بأي ابتلاء، أي ابتلاء، لما ترضى، بس الرضا الإيجابي. يعني إيه الرضا الإيجابي يا عم الشيخ؟ أقول لك، أنت النهاردة لو رحت تسأل واحد عن حاله، أنت عامل إيه يا عم الحاج؟ يا عم والله العظيم الدنيا مخبطة معايا، أنا مش عارف والله أروح فين من اللي أنا فيه ده، أنا معرفش. يلا يلا الحمد لله. هو أنت مفكر إنك كده راضي؟ يعني أنت عشان قلت الحمد لله يبقى أنت كده خلاص راضي عن المولى عز وجل، ومستني المولى عز وجل يرفع عنك هذا الابتلاء؟ أنت لم ترضى عن المولى عز وجل. الإنسان لا يعرف كيف يدبر أموره، أنت ما تعرفش هتدبر أمورك إزاي، أنت مش عارف. المولى عز وجل يبتليك لأن في هذا مصلحة لك. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال، بس صلي على الحبيب كده، بأن المؤمن والمؤمنة يظل المولى عز وجل ويطول بهم البلاء حتى يلقوا المولى عز وجل ليس عليهم خطيئة. من الممكن ان البلاء يطول معاك علشان ربنا حاطط لك منزلة معينة، فبيطهرك من الخطايا ومن الذنوب ومن السيئات. ارضى عن المولى عز وجل حق الرضا. نبي الله موسى رفع يده إلى السماء وقال: يا ربي، ما علامة رضاك عني؟ انت انا اعمل ايه علشان ترضى علي؟ فقال له: يا موسى، رضاي برضاك انت عني. انا هرضى عنك لما انت تبقى راضي عني، لما تبقى راضي عن تصرفاتي فيه، لما تبقى راضي عن المواقف الذي أضعك فيها. لما ترضى عن المواقف ديت في الوقت ده، اعرف ان انا راضي، عبدي يرجع الي بالشكر والحمد ويرضى عما أضعه فيه، كيف لا أرضى عليه؟ وكأن المولى عز وجل بلسان الحال يقول هذا. لذلك لا أقول لك سوى كلمة واحدة: ارضى عن المولى عز وجل يرفع عنك البلاء. طول ما البلاء مطول معاك اعرف انك لسه مرضتش. طول ما انت نفسك في حاجة ومعلق قلبك في حاجة وشايف ان دي السعادة بدون المولى عز وجل، اعرف ان هي للتعاسة والله. ولكن بكل أسف عقولنا غيبت عن الحقيقة بأن المولى عز وجل هو الحق، وما يضعك فيه المولى عز وجل هو الحق، هو الصحيح لك. أنت من الممكن أن تدعو المولى عز وجل بدعاء وتتمناه على الله وتقول: يا رب، نفسي في كذا. وهذا الشيء هو سر تعاستك في الدنيا. إن الله غيور، وليس لك إلا قلب واحد. ما تعلقش قلبك في حاجة غير المولى عز وجل، ما تعلقش قلبك بالسعادة في حاجة غير المولى عز وجل. ارضى عن المولى عز وجل واعلم بأن الله قال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يا رب، أنا نفسي في كذا والحاجة ديت هي الشر ليك، مع إنك بتدعيها ومفكر إنها الخير ليك. لذلك ارضى عن المولى عز وجل، ستجد حلاوة الإيمان في قلبك ورب الكعبة، ستجد حلاوة الدنيا إن رضيت عن المولى عز وجل، وإن رضيت عن تصرفات المولى عز وجل فيك، وإن صبرت على البلاء الذي وضعك المولى عز وجل فيه.